إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعًا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائمًا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا العشرون من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد انتهينا من التعليق وشرح الباب الأول من هذا الكتاب المبارك، وهو باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. وذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب حديث جبريل، وهو الحديث المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في الحقيقة مملوء فوائد، إذ أنه اشتمل على الإسلام كله فلم يترك منه شاردة ولا واردة. فمن الفوائد والدروس التي نستفيدها من هذا الحديث المبارك: أولا، بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع أصحابه وكانوا يجلسون إليه، ولم يكن ينفرد بنفسه ويرى نفسه فوقهم كما يفعل كبراء الدنيا، بل إن الجارية من جوار أهل المدينة كانت تكون لها إليه الحاجة فتذهب إليه صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده فلا ينصرف من عندها حتى يقضي لها حاجتها. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضوان الله تعالى عليه، بل كانت الجارية من جوار المدينة كانت تأتي إليه صلى الله عليه وسلم فكان ينطلق إلى بيتها فيحلب لها الشاه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. والتواضع من الأخلاق التي مدح الله عز وجل أهلها ومدحها في الإنسان. التواضع مأخوذ من اسمه، يعني كلما تواضع الإنسان لله كلما زاده الله عز وجل رفعة ومكانة عنده، كلما ازداد الإنسان تواضعا كلما ازداد بذلك رفعة، لأن الله عز وجل قضى أن من تواضع لكبريائه رفعه الله تبارك وتعالى. فلم يكن رسول الله ككبراء أهل الدنيا، إنما كان متواضعا، كان يكون بين أصحابه كواحد منهم، لم يكن يرى نفسه فوقهم. وهذا أدب يجب أن يتعلمه المسلمون، وأولى من يتعلمه من ينتسبون إلى العلم والدعوة، لأنهم مرآة الإسلام. يعني الناس يعاملونك بقاعدة يهمل الجزع أو الجزع في عين نفسه ويبصر القذاة في عينك. يعني ممكن الرجل في الشارع يشرب الخمر ويعاكس النساء ويشرب المحرمات ويفعل كل شيء، ويرى أن هذا أمر عاديا وأنه إنسان عادي لو فعل ذلك لا ينكر عليه، لكن لو رآك يا من تنتسب إلى الصحوة أو العلم أو التدين أو نحو ذلك فعلت شيئا مما يعني من صغائر صغائر الذنوب، يعني إنما هو يرى الإسلام من خلالك ويقول هؤلاء هم الملتزمون وهذا هو الإسلام الذي يدعون إليه إلى آخر هذا. فلذلك نقول لكل شاب ملتزم ولكل أخ ملتزم، اعلم أنك صورة المنهج الذي وراءك، اعلم أنك صورة للمنهج الذي وراءك، فكن كما قال أو لا تكن كما قال بعض السلف كوافد عاد، يعني لا تكن وافد شؤم على من تكون معهم ولا تكن كوافد عاد على منهجك، يعني إنما كن داعية رشد وداعية علم تنشر الدعوة والمنهج بأخلاقك وأدبك وسمتك قبل أن تنشره بكلامك وخطبك وتذكيرك ووعظك، ولك في ذلك الأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم كان أشد تواضعا من التراب، كان أشد تواضعا من التراب صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أمثلة كثيرة جدا في تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثاني الذي نستفيده من دروس هذا الحديث المبارك، وطبعا وراء كل درس من هذه الدروس يعني يمكن أن نؤلف كتابا مستقلا، كتابا مستقلا، ولعل بعضكم يعني مثلا في هذا الدرس الأول مثلا وقف على رسائل في هذا الباب في فضل التواضع وبيانه وبيان فضله وفضل أهله، فكل فائدة من هذه تصلح أن تكون رسالة أو كتابا مستقلا، وهذه هي زبدة الأحاديث أو زبدة الأدلة، وهي استخراج الفوائد من هذه النصوص. الدرس الثاني جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم، جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم، ومن يفوقهم أي في العلم يعني، لكن هذا بشرط، بشرط إذا لم يكن فيه إضاعة وقت، بشرط ألا يكون، ألا يكون إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على الشيخ ومن يفوقك علما، لأن بعض الناس يأتي إلى من يحافظ على وقت، يأتي إلى الشيخ يعني، أو يأتي إلى بعض طلاب العلم الذين يعني يحافظون على أوقاتهم ويستغله في العلم، هذا إذا كان طالب عنده همة يعني يستغله في العلم فيجلس عنده ويطيل الحديث، وهذا الطالب المجلوس عنده أو العالم الذي يتعلمون منه الذي يحافظ على وقته يتململ ويجلس كأنما يجلس على الجمر لأنهم يضيعون عليه وقته، فأحيانا من طول جلوس هؤلاء عنده يعرض ببعض الكلام لكنهم لا يفهمون، يعرض مثلا بأن الليل قد قصر ويعني تحول وصرنا الآن في فصل الصيف والليل قصير وما أشبه ذلك، لكن الآخر بليد الفهم لا يفهم، قد بالك لشدة محبته للجلوس وأنه يريد أن يجالس الشيخ وكفى فيضيع الساعات، وهذا لم يكن معروفا عند السلف، وهو ما يمكن أن نسميه بمجالس التمدد التي يعرفها الإخوة الآن، خد بالك مثلا طالب علم عنده همة يأتيه الإنسان أو يتصل عليه متصل ويقول أنا أريد فقط أن أسلم عليك، ممكن السلام هذا يأخذ له مثلا 10 ساعات واخد بالك أو 5 ساعات، يتكلمون في ما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه. السلف ما كانوا يعرفون مثل هذه الجلسات التي نعرفها اليوم، كان الواحد منهم أبخل بوقته من بخل أحدنا بديناره ودرهمه، كان الواحد منهم أبخل بوقته من بخل أحدنا بديناره ودرهمه، وكان الواحد منهم إذا سئل يعني سؤالا وهو يمشي فكان يقول للسائل أوقف الشمس، يعني أوقف الزمان حتى لا يضيع من وقتي شيء وأنا أجيبك على سؤالك، أوقف الشمس يعني أوقف عجلة الزمان أن تتحرك. فالسلف كانوا أشد الناس بخلا بأوقاتهم، لأن الوقت هو الحياة، الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة، وهو محل الربح والخسران. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني والعصر اللي هو الزمان، يعني لأن الزمان هذا هو محل الربح والخسارة. لذلك عقب الله عز وجل بعد القسم بقوله: إن الإنسان لفي خسر، لأنه لم يعرف قدر هذه النعمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو البيع بنصف قيمة الشراء، يعني أن يشتري الإنسان السلعة بألف ويبيعها بخمسمائة، هذا إنسان يعني كما يقال يعني عنده شيء من السفه، لا يحسن التصرف المالي، هذا اسمه في اللغة الغبن، وهو أن تبيع السلعة بنصف قيمة الشراء، بنصف قيمة الشراء. فالنبي يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. طيب من الذي غبنهم؟ هم غبنوا أنفسهم، الله أعطاهم الوقت الذي هو محل الربح ومحل النجاة ومحل الفوز، ومع ذلك ضيعوه، ومع ذلك ضيعوه. ولذلك كان السلف يقولون: اعلموا أن الدنيا لا تزم من كل وجه. إن احنا عندنا للأسف ليس عندنا توازن في النزعات، لما نسمع من يذم الدنيا مثلا وأنها غرارة وأنها تشغل الإنسان عما هو أنفس منها، فنرفض الدنيا بكل جوانبها. لا، الدنيا تزم لوجه وتمدح لوجه، تمدح لوجه لأنها محل تحصيل الخيرات. قال عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالنصيب الذي به النجاة والفوز إنما يحصل في الدنيا ولا يحصل في الآخرة. النصيب الذي يحصل به النجاة وتحصل به النجاة ويحصل به الفوز بين يدي الله غدا، إنما محل تحصيله الدنيا، محل تحصيله الحياة، كما قال السلف: كم من حسرة تحت التراب. وكما قال رب العزة والجلال في قوله عز وجل: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالوقت هو حياة الإنسان، وكما قال الحسن: يا ابن آدم اعلم أنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، ذهب بعضك، ولا تظن أنك كلما تقدمت في السن أنك تزداد، لا، بل إنك تزداد نقصانا ولا تزداد كمالا، لأن الوقت ينصرم. وكما رؤي بعض السلف عابسا فقيل له في ذلك فقال: كيف يضحك أو كيف يفرح من تهدم ساعته يومه، ومن يهدم يومه أسبوعه، ومن يهدم أسبوعه شهره، ومن يهدم شهره سنة، ومن تهدم سنته عمره، كيف يفرح؟ والأيام إنما تنتقل بالإنسان مرحلة بعد مرحلة. وكما قال الشاعر: بنو المظفر والأيام ما برحت، مراحلا والورى منها على سفري. فالإنسان يجب أن يتزود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحض على ذلك ويحث. فالحديث وإن كان في سنده كلام: اغتنم خمسا قبل خمس وفراغك قبل شغلك، يعني اغتنم ساعة الفراغ. وكما سئل الشاعر الزاهد أبو العتاهية: ما هو أجود بيت شعر قلته؟ قال: قولي إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الشباب اللي الصحة وحيوية، والفراغ جالس عاطل ليس عنده شيء، الفراغ يعني عكس المسائل، صار ينام في النهار ويستيقظ في الليل، يعني حتى إن السهرة عنده تبدأ من منتصف الليل أو وقت الاستيقاظ، ويظل طوال الليل يعني يدور في الشوارع كالشياطين، وينام في النهار كالجيف. حتى كنا قديما نشتكي أن الإنسان يرجع من عمله متعبا فلا يتمكن من إدراك صلاة الفجر، الآن صار الشباب لا يتمكنون من إدراك صلاة إلا صلاة الفجر، وينام عن بقية الصلاة الأربع لأنه نائم طوال اليوم، نائم طوال اليوم. فجعل الليل الذي هو محل السكون ومحل اللباس جعله للسعي والحركة، وجعل النهار الذي هو محل التكسب والسعي في المعاش محل السكون والنوم، فعكس الأمر الذي جعله الله عز وجل لنا صحة وعافية. فينبغي للإنسان العاقل أن يستغل أيامه، أن يستغل أيامه. السلف ما كانوا يعرفون هذا. قال أبو الوفاء ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي الإمام، هذا صاحب كتاب الفنون، وكتاب الفنون هذا مكون من 800 مجلد، من 800 مجلد، يعني تخيل الكتاب من 800 مجلد، يعني مثلا لو طبع الآن بالمطابع المعاصرة هذه يعمل له مثلا حوالي 300 أو 350 مجلد بالمجلدات بتاعتنا هذه، بالك، لأن المجلد في اصطلاح المتقدمين بما يوازي عندنا 35 ورقة، 35 ورقة، وليس المجلد اللي هو المجلد بالمفهوم المعاصر عندنا هذا. فلما يؤلف كتابا من 800 مجلد، من 800 مجلد، يعني اضرب 800 مجلد في 35 ورقة يخرج كم ورقة، والورقة فيها كم، فيها وجهين، وجهان من الصفحات، اضرب هذا، وهذا كتاب واحد، وهذا كتاب واحد لابن عقيل الحنبلي، لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي. كان يقول أبو الوفاء هذا: كنت أختار سف الكعك، أختار سف الكعك لما أحب يأكل، يعني ما بيقعدش بقى الجماعة إيه يرصله في الصفرة مثلا 3 ساعات، وهاتوا السلطة شمال وهاتوا البطاطس يمين وبتاع، والقصة اللي احنا عايشين فيها دي، واخد بالك معي، ويفضل يجهز في الصفرة مثلا ساعة ولا بتاع، ويجلس بقى يمصمص ويمزمز مثلا بتاع 2 ساعة يأكل، وعاوز كمان ساعة يحبس وبتاع ويشرب السخن والبارد. السلف ما كان عندهم هذا، بل كانوا يستطيلون الوقت الذي يستعملونه في المضغ، يعني هيجلس بقى يمضغ الأكل وبتاع، هو مش فاضي اقتصادي، هو مش فاضي اقتصادي، احنا بندور على أكلات اللي بتستهلك الوقت، عاوز أكل مثلا أي أكل سريع، يقول لك لا أنا عاوز أكل كده أمزمز، هاتولنا كوارع ولا بتاع عشان نقعدوا نخبطه بتاعه ونعمله، والواحد بدل ما يأكل ساعة يأكله 1.5 ساعة، واخد بالك. أبو الوفاء ابن عقيل كان يقول: فكنت أختار دق الكعك وسفه وشرب الماء عليه اختصارا لما بينهما من التفاوت في الوقت، يعني مثلا هيجلس بقى يمضغ كل لقم وبعدين يبلع، وياخد اللقمة الثانية يمضغ ويبلع، طلع فترات المضغ والبلع دي هتاخد لها مثلا 1/4 ساعة ولا 10 دقائق، خلها 10 دقائق، تمام. هو لو جاب الكعك ده وهرسه كده عمله زي الدقيق وجه سف وشرب شوية ماء عليه وخلاص، واخد بالك معي، لا عاد مضغ ولا شيء من هذا. فالسلف إنما كان مقصودهم أن يسكتوا الجوع وفقط، أن يسكتوا الجوع وفقط، أما قضية أن يتلذذ بمأكل ومشرب كما نفعل نحن الآن، لا، هذا لم يكن يدور في خلد هؤلاء، ولا كانوا يهتمون به، ولا كانوا يهتمون به. وقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ، فقال له النبي: كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أطوالهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، فإن أطوالهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. وكان بعض السلف من علماء المغرب طلاب الإمام مالك رحمه الله، كانت له جارية وكانت تقوم بخدمته، فأعدت له الطعام يوما، وكان مشغولا بمسألة، كان مشغولا بمسألة، فجاءت بالطعام ساخن وقالت: الطعام يا سيدي، فلم ينتبه إليها، لم يشعر بها، وجلس يبحث في الكتب، فجلست الجارية بجواره تلف له الطعام لقمة لقمة وتضع الطعام في فمه وهو يأكل، فلما انتهى الطعام الذي أحضرته الجارية كان قد وصل إلى المسألة، وصل للمسألة وهو بحث، قال: الحمد لله، الآن هات طعامك يا جارية، هات بقى نأكله بقى. قالت: قد أكلته. قال: والله ما شعرت. يعني حتى حلاوة العلم أفقدتهم هذا. ولماذا نذهب بعيدا؟ هذا صاحبنا الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله، ذكرنا في ترجمة أن سبب موته أنه جلس يبحث فأشغله البحث عما يفعله، وكان بجواره سلة تمر، فجعل يبحث ويتناول التمرة بعد التمرة حتى أكل السلة ولم يشعر، فكان سبب موته رحمه الله. فكان السلف إذا استغرقوا وأغرقوا في البحث والعلم والتحصيل كانوا ينسون كل شيء، كانوا ينسون كل شيء، وما كانوا يعرفون جلسات التمدد هذه التي نعرفها نحن اليوم، نجلس في مجالس غيبة ونميمة، وعلى الأقل تضيع للوقت فيما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطيه. السلف كانوا أبخل بوقتهم من بخل أحدنا بديناره ودرهمه، ما كان هذا يعرف عند السلف رضوان الله عليهم. وكان بعض السلف كان يشتري الكلب ويربيه خصيصا ليطرد الطلب، عشان لما الطلب يجون يسألوه وهيشغلوه عن التحصيل والطلب العلم كان يطلق عليهم الكلب، يطلق عليهم الكلب فيطحفشهم. كان هذا يفعله شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث سليمان بن مهران الأعمش الإمام الكبير، ربى كلبا لطلاب العلم مخصوص، كلما جاءوا إلى بابه، وطبعا كان الأعمش هذا كان في باب الحديث ذهبا مصفى، يعني إذا ظفرت منه بإسناد أو حديث طر في الهواء، وكان من أشد الناس بخلا بالرواية، كان من أشد الناس بخلا بالرواية، كان بخيلا جدا في الرواية، كان من يعني من مسلاخ أبي بكر بن عياش وهؤلاء وأبي داود الخريبي وهؤلاء، كانوا يعني مشهورين بالبخل والشدة والعسر على الطلبة في مسألة بذل العلم. فرب لهم كلب، فكان الطلبة يأتون إلى الدار بحزم، يتقدموا كده يسحبوا شوي شوي، واخد بالك، لما يحسوا أن الكلب هيبدأ يتحرك يطلعوا يجوا، واخد بالك معي. فجاءوا في يوم يعني يمشون رويدا رويدا حتى وصلوا إلى الباب، فطرقوا الباب فلم يسمعوا الإيه نباح الكلب، فدفعوا الباب ودخلوا على سليمان بن مهران فوجدوه يبكي، فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو الكلب يعني، خد بالك، كان بتحفشكم وكان ده إيه يعني ما كانش يصلح لكم إلا مثل هذا. السلف أخواننا كانوا يفعلون هذا حفاظا على الوقت، لأن الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة، وهو الذي قال فيه رب العزة والجلال ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي ولا تنس أن تتزود في محل التزود من دار الدنيا لنجاتك في الآخرة، لنجاتك في الآخرة. وكم قال بعض السلف كم من حسرة تحت التراب، ولما نذهب بعيدا، وقول ربنا بين أيدينا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنت الآن في دار المهلة، يمكنك أن تعمل ويمكنك أن تحصل ويمكنك أن يكون لك قدر وشأن في العلم وتحصيله، فلا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، فإن الوقت هو العمر. فيجوز للطلبة أن يجلسوا للشيخ وأن يجلسوا لبعض طلاب العلم النابهين الأكثر منهم تحصيلا لتحصيل الفائدة، لكن يكون ذلك بقدر، يكون ذلك بقدر، ويكون ذلك بترتيب سابق، بترتيب سابق. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتب لأصحابه ذلك كما جاءته النساء، فقالت غلبنا الرجال عليك فاجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه. المسألة ما كانتش مفتوحة حتى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل لهن يوما كان يأتيهن يعلمهن فيه. فلا مانع مثلا إذا رزق الله طالب علم في بلد من البلاد نباهة وتحصيلا وبدأ الإخوة يعني يكثرون عليه، لا بأس أن يجعل لهم مجلسا في المسجد مثلا، في المسجد، وأنا أنبه وأقول في المسجد، إياك أن تفعل المجالس الخاصة اللي هي في البيوت، لأن المجالس الخاصة اللي في البيوت اللي بيعملها الحزبيون وهؤلاء الضلال هذه طرائق أهل البدع، هذه طرائق أهل البدع، يقول لك هنعمله مجلس في البيت وتجيب معك كتاب كذا وما تجيبش معك كتب في إيدك وبتاع وكل كتاب في سيالتك وما كنش أكثر من اثنين مع بعض، الكلام اللي هو شغل الحزبين هذا. قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم بشيء دون العام، يعني يستسرون في أمر دينهم بشيء دون الناس، فاعلم أنهم على تأسيس بدعة وضلالة، هؤلاء على بدعة وضلالة، وهذا شأن الحزبيين في كل مكان. اعملهم جلسة في المسجد بعد صلاة، إيه المانع نجلس مثلا بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس، اللي عنده مسألة واللي عنده قضية، ونجلس نذكر الله حتى تشرق الشمس ثم نصلي وننصرف، لا بأس أن يرتب هذا. أما أن نظل يضيع بعضنا أوقات بعض هذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. فيجوز للطالب أن يجالس الشيخ أو من هو أنبه منه علما وتحصيلا، لكن شريطة ألا يطيل عليه حتى لا يتأذى به، فإن الله نهى المؤمنين أن يفعلوا ذلك مع رسول الله، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا دعيتم، في قول سورة الأحزاب، إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى طعام غير ناظرين إله ولا إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يعني إذا دعيتم إلى طعام عند النبي ادخلوا لا تستحوا، فكل وانصرف، فإذا طعمتم فانتشروا. كان بعضهم يجلس بقى يأكل ويمدد بتاع ويجلس حتى يمضي من الليل شطره، ورسول الله متأذي بذلك، وهذا نزل في زواج زينب رضي الله تعالى عنها. فقال لهم الله فإذا طعمتم فانتشروا. طب وإحنا عايزين نتكلم كلمتين؟ قال لا، ولا مستأنسين لحديث، انصرف. لماذا؟ قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. فينبغي أن يكون عند الطالب شيء من الشفافية وشيء من الإحساس، إذا كان يعني يزور طالبا أنبه أو شيخا أو نحو ذلك أن يرفق به، لأن وقته سمين. الفائدة أو الدرس الثالث من هذه الدروس المباركة أن الملائكة عليهم السلام لهم أو يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة رجل كما في هذا الحديث، وهذا مر الكلام عليه. الفائدة والدرس الرابع الأدب مع المعلم، الأدب مع المعلم، وهذا مما يفتقد الآن، الأدب مع المعلم، يعني أدب الطالب مع المعلم، وهذا ألف فيه السلف كثيرا جدا. يعني يكفي كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع، ورسالته أيضا اقتضاء العلم العمل، خد بالك، وحلية طالب العلم العلامة بكر أبو زيد، وهؤلاء ألفوا في هذا الباب كثيرا. وكما قال ابن القيم اعلم أن الأدب هو الدين، اعلم أن الأدب هو الدين، فمن تفوق عليك في الأدب فقد تفوق عليك في الدين، اعلم أن الأدب هو الدين، فمن تفوق عليك في الأدب فقد تفوق عليك في الدين. وكانت أم مالك ابن أنس صاحب المذهب الإمام كانت تعممه، يعني تلبسه العمامة، وتقول يا مالك انطلق إلى ربيعة فتعلم من أدبه، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، قبل أن تتعلم من علمه. لذلك تجد بعض السلف يقولون، وهذا مشهور عن كثير منهم، نحن بحاجة إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن الأدب إنما هو ماء الوجه، إنما هو ماء الوجه، فإذا ذهب ماء الوجه ترى الإنسان معدوما من كل فضيلة. والله عز وجل مدح الحياء ومدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالأدب وحسن الأدب فرض واجب، فرض واجب من الطالب لشيخه، فرض واجب من الطالب لشيخه. واعلم أنه كما تدين تدان، لأن بر الشيخ وعقوقه كبر الوالدين وعقوقهما، فمن بر شيخه رزقه الله بطلبة يبره، ومن عق شيخه بحق يعني أو بغير حق أقصد ابتلاه الله بطلاب عقوه. فاعلم أن الجزاء من جنس العمل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عقوق الوالدين. وإساءة الأدب مع الشيخ أيضا من العقوق، من العقوق. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية لما بر مشايخه رزقه الله بابن القيم وابن رجب وهؤلاء والذهبي وابن كثير اللي هم كانوا أبر به من برهم بآبائهم وأمهاتهم. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فالأدب مع الطالب دين، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم اعلم أن الأدب دين، فمن تفوق عليك في الأدب تفوق عليك في الدين، أي تفوق عليك في كل فضيلة، تفوق عليك في كل فضيلة. فالأدب مع الشيخ هذا بدهيات أخلاق طالب العلم. طبعا هذا نحن الآن صرنا نفتقد هذا الآن، طالب الآن يظل بارا بالشيخ يسمع له حتى إذا يعني وقف على شيء يعني يغمصه عليه أو ينتقده عليه يخلع برقع الحياء كما يقال في كلام العامة. طيب يعني أولى بك أن تأتي فتسأل وتستفصل منه ما وجه كلامه، لما قال ذلك، وحتى يزول الإشكال الذي عندك، حتى يزول الإشكال الذي عندك. فإن أزال الإشكال الذي عندك فالحمد لله، وإن كانت زلة ورجع عنها فالحمد لله، وإن كانت زلة ولم يرجع عنها وأصول منهجه ما زالت على أصول السنة تبقى زلة ويبقى يؤخذ عنه علم. وليس كل إنسان يسقط سقطة يرمى، كما قال الإمام الذهبي لو أن كل إنسان رميناه بسقطة لم يبقى لأحد عصمة، لم يبقى لأحد عصمة. وهذا طبعا محله في غير الأصول، هذا محله في غير الأصول، أو في الأصول شريطة أن يكون له عذر في هذه الزلة يعني يرفع عنه الحرج والمؤاخذة، كما حصل مع ابن خزيمة في رد حديث الصورة، فإنه لما وقف على الحديث وقف بإسناد ضعيف فتأول الحديث ورده، فحينئذ يعني يعتذر عنه ويلتمس له الجواب ويسلك كلامه. فيجب على الطالب أن يتأدب مع شيخه، أن يتأدب مع شيخه، وأن نتأسى بجبريل عليه السلام، فإنه لما جل أو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جلس أمامه، جلس أمام النبي. طب جلس كيف جلس؟ جلس جلسة المتأدب الذي جاء ليأخذ العلم. لأن أخوانا كثير من العلماء لهم كلمة جميلة يقول: يجب على الطالب إذا جاء ليطلب العلم أن يأتي في ثوب الطالب، أن يأتي في ثوب الطالب، لأنك إذا جئت للدرس في ثوب الأستاذ لن تتعلم، لن تتعلم. كما قالوا قديما: ضاع العلم بين الكبر والحياء. المستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم، لا يتعلم، مستحي ومتكبر لا يتعلمان أبدا. وإن حصل له بعض المسائل هذا يعني عمر الافتراض سنة ولا سنتين وينتكس عياذا بالله. فيجب على الطالب أن يأتي في ثوب التلميذ، في مسلاخ التلميذ، لا في مسلاخ الأستاذ. ولنا في ذلك الأسوة بإمام الملائكة وأمين الوحي جبريل عليه السلام، فلما جاء إلى رسول الله جلس بين يديه، وضع ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه. انظر إلى الأدب. وهذا موسى عليه السلام لما أمره الله أن يلحق بالخضر، لما جاءه وألقى عليه السلام وقال له على سبيل الطلب وعلى سبيل يعني الإلحاح في المسألة: هل أتبعك؟ هل أتبعك؟ يعني مش أنا جاي عشان نطلب العلم مع بعض، لا، هل أتبعك؟ يعني هل تأذن لي؟ هل تسمح لي؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني مش كل ما يعني هل تتفضل أن تقبلني حتى تعلمني مما علمك الله؟ فأغلظ عليه، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. فجاء يعني حتى استئناس برفق في الطلب: هل أتبعك على أن تعلمني؟ هذا أدب الأنبياء، هذا أدب الأنبياء، وهذا أدب الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على طالب العلم أن يكون مؤدبا. واعلم أنك إذا عريت عن الأدب لا يقبل منك شيء، إنما زينة العلم التي توصل علمك إلى الناس مع إخلاصك لله هي أدبك، هي أدبك. كم من إنسان يسيء الأدب في عرض العلم، يضيع المقصود من علم، يضيع المقصود من علم. أول ما يجلس قدام الناس يقول لهم: بقى الله المستعان، من عجائب الزمان بقى أن واحد زيها هيسمى هيقعد بقى قدام جماعة زيكم كده، يعني خد بالك معي، وعلى ربنا يعني كما يقال إيه عليه العوض، يعني خد بالك معي، ويجلس بقى يحسس الجلس قدام أنه هو إنسان جاهل ولن يتعلم ولن. لا، ما ينبغي هذا. لا تكن عسرا ولا تكن سيء الخلق، كن طالب علم ذا أدب، حتى إذا سمع منك الناس وصل كلامك إلى قلوبهم. فالأدب أخوانا دين، الأدب حست عليه جميع شرائع السماء، حست عليه جميع شرائع السماء. أسنى الله وزكى الله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذم الله بعض الأخلاق السيئة في الآداب والأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر، سيء الأخلاق اللي هو متكبر متعجرف إلى آخر هذا. فالأدب ده دين يجب على المسلم عموما أن يتحلى به، وعلى طالب العلم خاص، لأنه كما قلت لكم الآن أنت مرآة المنهج الذي وراءك، أنت مرآة المنهج الذي وراءك. فكن أو لا تكن كوافد عاد، لا تكن كوافد عاد، يعني لا تكن وافد شؤم على منهجك الذي تريد إيصاله إلى الناس. تعرف أن منهجك الذي تدين به وتعتقده الآن هو أشق المناهج، وهو أكثر المناهج نفورا عند الناس، الناس تنفر منه أكثر من نفورها من أي شيء، وهو السنة والحمد لله رب العالمين. فيجب عليك أن تترفق في عرض هذا المنهج حتى لا تزيد الناس نفورا منه، أن تترفق في عرض هذا على الناس. فالأدب مع المعلم كما كان جبريل عليه السلام. الدرس الخامس من دروس هذا الحديث المبارك: جواز التورية. جواز التورية. التورية أو ما يمكن أن يقال فيه المعاريض مثلا، أن يعرض الإنسان بكلام حتى لا يخفي معنى يريده، يعني أن يتكلم بكلام يعني يخفى بسببه بعض ملامح شخصيته أو بعض مقصوده. جبريل عليه السلام نزل بقول الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا يجوز أن تقول يا محمد، لا يجوز أن تقول يا محمد، هذا لا يجوز. طيب جبريل لما جاء وقال يا محمد، قال يا محمد مع أنه منهي بنص الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، فقال يا محمد. طب لماذا قال يا محمد؟ ده تعمية لشخصه حتى لا يتحرج الصحابة من السؤال، يعني جاء وأشعر الموجودين أنه يعني رجل من الأعراب، رجل من الأهل البادية، جاء يسأل رسول الله فتكلم ببعض أخلاق أهل البادية. تعرف أهل البادية يعني ما عندهم يعني شيء من يعني ما يمكن أن يسمى بإتيكيت أهل المدن في المعاملة، فكانوا يتكلمون بطبائعهم، ينادون على الناس أو على الرجل باسمه حتى وإن كان من أهل الفضل لا يحتشمون من ذلك. فجاء جبريل فقال يا محمد، وهذه عبارة الأعراب. طب لماذا قالها جبريل؟ قالها ليوري ويعمي شخصه. طب لماذا يعمي شخصه؟ حتى لا يحتشم الصحابة من السؤال بين يديه، حتى لا يحتشم من السؤال، واضح؟ فهذا معنى، يعني إذا كان هناك معنى يقتضي ذلك لا بأس، لا بأس أن يفعله الإنسان. الدرس السادس: فضيلة الإسلام. فضيلة الإسلام، وأنه يجب أن يكون أول ما يسأل عنه، أول ما يسأل عنه. أول ما تنزل مكان تسأل أخبار الناس في الالتزام، أخبار الناس في التمسك بالسنة، وأخبار المنهج، سند الأمور دي كلها تدل على شغل القلب بهذا الهم الكبير. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم في أول ما أمر أن يبدأوا بالدعوة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الإسلام، وهو أول شيء وأول ما يسأل عنه إسلام العبد، لأن الإيمان والإحسان إنما هي مراتب داخل الإسلام، وإن كانت أرقى لكنها إنما هي جزء من هذا الكل الكبير وهو الإسلام. فينبغي أن يسأل عن دين العبد كما علمتنا السنة. أول ما تستودع أخاك مثلا إذا كنت جالس مع إخوانك وأردت أن تنصرف، من السنة كما قال رسول الله أن تقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، هذا ورد في السنة وهو صحيح، وهو صحيح. إذا أردت أن تفارق أخاك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذا ورد في السنة وهو صحيح. تسأل أول ما تقابله كيف أنت مع الله، كيف حالك مع ربك تبارك وتعالى، وآخر ما تودع أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فالإسلام ينبغي أن يكون أول المسؤول عنه وآخر المسؤول عنه، لأنه هو سبب نجاة العبد، هو سبب نجاة العبد، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الدرس السابع أن أركان الإسلام هي المذكورة في الحديث، أن أركان الإسلام هي المذكورة في الحديث، هي الإيمان اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، كما صح ذلك في حديث بني الإسلام على خمس. الدرس الثامن فضل الصلاة، فضل الصلاة، وذكرنا شيئا من ذلك لما تعرضنا لها، وسوف يأتي له تفصيل إن شاء الله فيما يأتي من أبواب، وأن الصلاة مقدمة على غيرها بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. ويمكن أن يقال إن الإسلام قسمان: قسم قولي وقسم عملي. فأفضل القسم القولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأفضل القسم العملي الصلاة، كما روى البخاري في الصحيح من قول عثمان قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، الصلاة أحسن ما يعمل الناس. وكما قال عمر رضوان الله عليه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وارد في فضلها أدلة أشهر من أن تستر وأكثر من أن تحصر. الدرس التاسع الحث على إقامة الصلاة، الحث على إقامة الصلاة. الدرس التاسع الحث على إقامة الصلاة، والمقصود بإقامة الصلاة أمران: كل أمر جاء في الشريعة القرآن والسنة بإقامة الصلاة له معنيان، إما أن يراد بالإقامة المحافظة عليها، يعني أقيموها على الدوام تظل أو يظل الإنسان ملازما لها محافظا عليها، وإما أن يكون المراد فعلها قويمة، يعني يصلي كما كان رسول الله يصلي. تعرف النهاردة أغلب الناس رابط نفسه كده كأنه ضابط وسطه على زنبالك كده وشغال طالع نازل طالع نازل، مع ان احنا بنحفظ حديث المسيء صلاته، والرسول قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. لو ان احنا اردنا ان نقارن هذا المسيء صلاته الان بكثير من المسلمين سيكون هذا المسيء من الخاشعين، واخد بالك؟ فالمراد باقامه الصلاه المحافظه عليها وفعلها قويمه، اي ايقاعها كما كان رسول الله يصلي. لذلك قلنا لما كنا نتكلم عن الصلاة في شرح الحديث قلنا: لم يرد الأمر بالصلاة في الشريعة أبدا إلا بلفظ الإقامة، لا في القرآن ولا في السنة، ولا في السنة لم يرد الأمر بالصلاة في القرآن والسنة إلا بلفظ الإقامة، إقام الصلاة، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، وأقام الصلاة، وتصاريف الكلمة. أما أن يأتي أمر يقول صلوا، لا، صلوا لا، يعني إلا إذا كان صلوا وراها ما هو معنى الإقامة، كقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، وده معنى الإقامة، وده معنى الإقامة، خد بالك معي. فالحث على الصلاة لأن الصلاة هذه هي عمود الإسلام، الصلاة هذه هي عمود الإسلام، يكفي أنها هي العمل الوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين الصحابة، الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، لأن الصحابة لم يختلفوا في الصلاة، الصحابة كلهم كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر، الصحابة كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر ليس مسلما، ليس مسلما. عشان بعض الناس النهاردة لما يرى واحد مثلا يكفر تارك الصلاة يقول لك ده من الخوارج، لا، مسألة فيها خلاف سائغ بين السلف، منهم من كان يكفر تارك الصلاة وهذا خلاف سائغ. وإن كنا نعتقد أن القول الراجح في المسألة أن تارك الصلاة كسلا ليس كافرا، ليس كافرا، أما لو تركها جحودا فهو كافر إجماعا، فهو كافر إجماعا. وهذا سوف يأتي له ذكر بيان في الباب القادم إن شاء الله، باب بيان الصلاة التي هي أحد أركان الإيمان، سوف نذكر حكم الصلاة وكلام السلف واختلاف السلف فيهم وأدلة المخالفين في هذه المسألة، وهل هو يكفر ولا لا يكفر. فيكفي أن الصلاة هي أعظم عمل، وهي العمل الوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين السلف، منهم من قال إن تاركها كافر كالإمام أحمد وكالصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليه. فالصلاة أخوانا هي عنوان الإسلام، وكان رسول الله إذا أرسل الجيش للغزو أو الجهاد كان يأمره إذا نزل بلدا إذا سمع الأذان في البلد أمره أن يكف عنه، يبقى دول إيه؟ دول المسلمون. إذا لم يسمع الأذان في مساجد البلد معنى أن هؤلاء كفار، قال فأنذرهم أي بالإسلام، معنى إن الإنسان إن البلد لا تقام فيها الصلاة ولا يرفع فيها النداء إن أهلها على الصورة كده للوهلة الأولى كفار، ليسوا مسلمين، ليسوا بمسلمين. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أرسل الأمراء وقواد الجيش إلى الجهاد والغزو كان يأمرهم إذا سمعوا الأذان في بلد أن يكفوا عنها ولا يدخلوها، فهؤلاء مسلمون. وإذا مروا على بلد فلم يسمعوا الأذان منها أن هؤلاء كفار، فأنذرهم بالإسلام أو الجهاد أو الجزية. يكفي هذا، يكفي هذا، فهي عمود الإسلام، فهي عمود الإسلام. قال رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الكفار والمشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. قال رسول الله أو قال ابن مسعود كما في صحيح الإمام مسلم، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من سره يعني اللي يحب فيكم يلقى الله يوم يلقاه وهو على الإسلام مش على الكفر، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس. أين؟ قال حيث ينادى بهن، يعني في المساجد يعني مش في البيوت، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن، يعني الصلوات، يعني من سنن الهدى، من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، ابن مسعود بيتكلم عن الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، هم دول اللي بيتخلفوا عن الصلاة بس، منافق أو إنسان معذور مريض. وقال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى، يعني مريض ما يستطيع أن يمشي، اثنين سندينه وقدماه تخطان في الأرض ما يستطيع أن يقف على رجليه، يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. كذا كان حال السلف رضوان الله تعالى عليهم في المحافظة على الصلاة. فالحث على إقامة الصلاة وأنها من أركان الإسلام. الدرس العاشر أن الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه من الأركان التي علمت من الدين ضرورة، وأن منكرها يكفر بالله رب العالمين. الدرس الحادي عشر وهو درس عظيم في التربية، وهو درس عظيم في التربية لطلبة العلم، وهو أنه يجب على المعلم ويجب على الطالب حال تعلمه أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى ومن الأيسر إلى ما فوقه ومن صغار مسائل العلم إلى كباره. هذا هو الترتيب الشرعي، وهذا هو الزكاء. إذا رزق الله العبد الإنسان الزكاء، العبد الزكاء، وفق لطلب العلم، كما قال مالك رحمه الله أو كما قال الشافعي رحمه الله، أخي لن تنال العلم إلا بستة، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ذكاء وذكاء طالب العلم هي أن يبدأ بصغار مسائل العلم قبل كباره. ولذلك العلماء لما عرفوا العالم الرباني قالوا العالم الرباني هو الذي حصل العلم أو تربى على صغار العلم قبل كباره ثم جعل يربي الناس على ذلك. خد بالك، تبدأ بصغار مسائل العلم الأول عشان تحصل وتصل، لأنه كما هو معروف في الأمثال الإنسان أو في حياة الناس حتى العملية الإنسان يتدرج، والإنسان لا يقفز السلم مرة واحدة، إنما هي درجة درجة، كما قال القائل اليوم شيء وغدا مثله، من نتف العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. الإنسان ما يحصل العلم دفعة واحدة، وكما قال السلف من أخذ العلم جملة ضاع منه العلم جملة، من أخذ العلم جملة ضاع العلم منه جملة. خد بالك، اللي بياخذ العلم عايز ياخذ العلم في يوم وليله هيضيع برضه منه في يوم وليله، فالانسان لابد ان يتريس. وقال السلف على رسلك فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، المنبت اللي هو المتعجل يعني، واخد بالك، يعني مثلا عايز يوصل لغرضه، مسافر مثلا رايح القاهره وما فيش مثلا معاها الا مثلا عجله ولا بتاع، ولا اكرمكم الله قبل السيارات بتاع حمار، واخد بالك، فيضرب الحمار، الحمار ماشي عنده إمكانية معينة يفضل يضرب في لحد ما يموت، يجيب حمار تاني يضربه لحد ما يموت، واخد بالك معي، لا أرضا قطع، لا مشى مسافة، ولا الظهر الذي يركبه أبقاه عليه. فقال السلف على رسلك، يعني برفق، على رسلك فإن المنبت يعني المتسرع لا قطع مسافة ولا الدابة التي يحملها أبقاها عليه. فهكذا يجب أن يكون طالب العلم، يكون عنده شيء من التؤدة، عنده شيء من الخطوات الرصينة المحسوبة المدروسة في فترات وشغل منهجي لفترات زمنية معينة. مسألة لا تأتي هكذا، مسألة لا تأتي هكذا، مسألة أنه يشرب العلم في بين عشية وضحاها هذا سيضيع منه العلم كله أيضا بين عشية وضحاها. فالسنة والطريقة الشرعية أن تتربى بصغار مسائل العلم قبل كباره، لأن السلف قالوا قديما في الحكمة طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. لو جئت الآن بقطعة لحمة ضاني من أفضل اللحم وأطعمتها رضيعا له يوم أو يومين أو يومان يموت، مع أن هذا من أفضل طعامنا يموت بها هذا الرضيع. فطعام الكبار سم الصغار. الأخ أول ما يبدأ يشطح ينطح زي ما يقولوا كده، أول لسه يقول لك أنا عايز أبدأ أصلي، وروح يشتري مثلا المغني لابن قدام، واخد بالك، يفضل يقلب في صفحات المغني، له فاهم المغني بيقول ايه، وله عارف هو بيشرح في ايه، واخد بالك، وبعدين ممكن بعد سنتين ثلاثة ولا عشر سنين ولا بتاع يفهم يعني كده بعض الألفاظ كده لابن قدامة حتى يحفظها ويفهمها على غير وجهها. فتراه طالب علم يتخبط، يتخبط طالب العلم المنضبط يبدأ بصغار مسائل العلم أولا. وصغار مسائل العلم حفظ متون العلم وأخذ الأدلة، وأخذ الأدلة هذه أصول العلم، هذه أصول العلم يحفظها الإنسان الأول، ثم بعد ذلك ينتقل لتفريعات العلماء وكلام أهل العلم على الأدلة، على الأدلة. فالانتقال من الأدنى إلى الأعلى، وهذا يعني يمكن أن يقال في قاعدة البداءة بالأهم فالمهم، دي مسألة إنزال المسائل منازلها. احنا عندنا الآن يعني ليس عندنا توازن في النزعات، الإنسان ينفعل لشيء معين فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، لا، يعني كن منضبطا، كن منضبطا في كل تصرفات، لا تقدم ما حقه التأخير ولا تؤخر ما حقه التقديم، أنزل كل شيء منزلته الصحيح، وأنزل كل الناس منازلهم الصحيح. فالانتقال من الأدنى إلى الأعلى. فالإسلام إذا قارناه بالإيمان، الإيمان أعلى، تمام، والإحسان إذا قارناه بالإيمان، الإحسان أعلى. فتدرج جبريل في السؤال مع النبي، وتدرج النبي في تعليم الصحابة بما هو أول أو بما هو بما ينبغي أن يكون أولا، وهو الإسلام، وهو الإسلام، لأن تكاليف الإسلام أخف بكثير من تكاليف الإيمان، لمن في معاني عالية إنما يحققها الإنسان بعد حسن إسلامه، والإحسان معاني أعلى من الإيمان، إنما يحققه الإنسان بعد حسن إيمانه، واخد بالك؟ فنبدأ شيئا فشيئا، وهذا كان منهج النبي في الدعوة. لما جاء رسول الله العرب ما أخرجهم من مألوفهم مرة واحدة. لما تيجي مثلا حضرتك مثلا ربنا فتح عليك وبقيت طالب علم مثلا، أول ما تقعد للناس تقول لهم والله أنا محتار أبدأ معاكم إزاي، أنتوا رايحين في ده يا رايحين في ده، خدك معي، هنكلمكم في الربا بتعاملوا بالربا، هنكلمكم مش عارف إيه أنتوا بتعملوا يا أخوانا، لا يعني أرفق بالناس، أرفق بالناس. رسول الله كان قدم وبعث في العرب وعندهم مخالفات كثيرة جدا، وكان يتدرج هذا الخمر، هذا الخمر تدرج الله في تحريمه، تدرج الله في تحريمه. أول ما نزل الأمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني والله فيها منافع وفيها إثم، واخد بالك؟ دي كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي ضيقت المسألة شوية، يعني لا تقرأوا الصلاة وأنتم سكار، عاوز تشرب اشرب بس خلي بالك قبل الصلاة مثلا بساعتين عشان ما تدخلش الصلاة تخرف، واخد بالك معي؟ اشرب قبل الصلاة مثلا بساعتين، ولما تصلي ابقى ادخل حاضر الذهن، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ليه؟ حتى تعلموا ما تقولوا، واخد بالك معي؟ المرحلة الثالثة، وهذا الله رب العالمين تبارك وتعالى. المرحلة الثالثة قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ده التدرج يا أخوانا مطلوب في كل شيء، التدرج مطلوب في كل شيء. رسول الله لما بعث العرب كانوا يحبون الغلام أكثر من الجارية، يحبون الذكور أكثر من الإناث، بل كانوا يدفنون البنات أحياء، يدفنون البنات أحياء. فلما جاء الإسلام ما أراد أن يخرجهم من مألوفهم، إنما أرضى ما عندهم من الجموح في حب الذكر وتفضيله على الأنثى مع تهذيبه شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. فكان يقول بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، لأنهم أكثر شغفا بالولد وأكثر حملا له بخلاف البنت، فأرضى هذه المسألة عشان برضو ما يعكرش عليهم الجو. أنت لو ربنا رزقك ولد هتكون أكثر حملا له مما لو كانت بنتا. فقال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. في الناحية الثانية قال ولو كنت مفضلا لفضلت البنات، يبقى كما يقال إيه، يعالج بحكمة، فيضرب من هنا ويلاقي من الناحية الثانية. وهذا هو الذكاء، هذا هو الذكاء. لما تأتي إلى الناس لا تجابههم بما هو عندهم من الجهل، لأن هذا يكون سببا لصد الناس عنك. فالإنسان يتدرج مع الناس من الأخف إلى الأسقل ومن الأدنى إلى الأعلى، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهرا، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لكن الإيمان يعني أعلى، اللهم حقق لنا الإيمان، وليس بالأمر الهين، فمحل القلب والإنصاف أو الاتصاف بالإيمان صعب. الدرس الثاني عشر تعليم البداية بالأهم فالمهم، تعليم البداية بالأهم فالمهم، وتنزيل الأمور منازلها، منازلها اللائقة بها دون غلو، دون غلو. الإسلام ده هو دين الله عز وجل، ولكن لما يقارن بالإيمان يبقى الإيمان ده درجة أعلى، فننزل الإسلام منزلته والإيمان منزلته، الإحسان وهكذا، ننزل كل شيء منزله. وهذا منهج أنت لو استخدمته في حياتك سترتاح كثيرا جدا، سترتاح كثيرا جدا. لما تبدأ بالأهم فالمهم، دي البداية الصحيح، وهذا هو منهج رب العالمين تبارك وتعالى، ومنهج النبيين والمرسلين. قال يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، ده الأصل، ده الأصل. ما قالش بقى يبدأ لهم في الرقائق وخليهم يحبوك وبتاع، تكلم في لا، ابدأ بأصل الأصول، بأصل الأصول أن يوحدوا الله. طب ما هو هيوحدوا الله، ما هو فيهم يهود يقولون عزير ابن الله، وفيهم نصارى يقولون المسيح ابن الله، وفيهم عرب كل واحد بيعبد اللي بيعبد شجرة ولا بيعبد حجر، هيتفرقوا، لأنه لا يصح البداية إلا من هذا المحراب، إلا من هذا المحراب. فنبدأ بالأهم، والأهم في الإسلام إصلاح العقيدة، إصلاح الاعتقاد، إصلاح المنهج، ده أهم شيء في الإسلام، وهذا أصل الإسلام. لا يضر العبد أن يلقى الله بمعاصي الدنيا كلها إذا عافاه الله من الشرك، ولا ينفع العبد إذا لقي الله بطاعات الدنيا كلها إذا كان متلبسا بالشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يذهب بما عمله. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأصل الأصول إصلاح التوحيد، إصلاح التوحيد، إصلاح العقيدة وتعليم العقيدة، هذا هو الأهم الذي يبدأ به في كل مكان، في كل مكان وفي كل دعوة. ولعل التجربة التي تجرعنا غصصها لعلنا أن نستفيد منها، لأنه كما ينبغي أن يقال في حكم الحكماء: إن الإنسان يستفيد من فشله أكثر من استفادته من نجاحاته في بعض الأحيان. نستفيد من هذه الكوارث اللي وقعت فيما يأتي من أيام، كان نتيجة هذا الخلل الحاصل في مناهج هؤلاء وعقائدهم عياذا بالله، حتى صاروا يقربون أصحاب البدع ويقربون حتى غير المسلمين. الدرس الثالث عشر: أن الإسلام غير الإيمان، أن الإسلام غير الإيمان، وقد مر بيان ذلك. ولأن جبريل سأل عنهما، قال: أخبرني عن الإسلام، وقال: أخبرني عن الإيمان، مما يدل على أنهما مختلفان. فقلنا إن بينهما عموم وخصوص، أو من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت مبانيها افترقت معانيها، وإذا افترقت مبانيها اجتمعت معانيها. ده الإيمان والإسلام، زي الإيمان والإسلام، زي الفقر والمسكنة، زي الظن واليقين، زي وراء وخلف، وراء وأمام، واخد بالك؟ دي كلها ألفاظ في اللغة يا أخوانا، وهذا باب من أبواب لغة العرب الذي تتميز به عن لغات العالم الأخرى، اللي هو باب الأضداد. الكلمة تحمل المعنى وعكسه، واخد بالك معي؟ فده من الألفاظ التي إذا اجتمعت مبانيها افترقت معانيها، وإذا افترقت مبانيها اجتمعت معانيها. يعني إذا ذكرنا الإسلام والإيمان مع بعض، يبقى الإسلام لأعمال الجوارح الظاهرة، اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والنفقة، للأعمال الظاهرة في الجوارح. والإيمان لأعمال القلب الباطن، الإخلاص واليقين والانقياد والتصديق والإذعان والقبول، والتقوى والخشية والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى آخر هذا، تمام؟ وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، يبقى لما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يبقى يدخل فيها الذين أسلموا، تمام؟ يا أيها الذين أسلموا، يبقى يدخل فيها الذين آمنوا، يشمل هذا. الدرس الكم؟ الرابع عشر: أن أركان الإيمان ستة، كما جاء في الحديث. وهذه الأركان الستة إذا اعتقدها الإنسان تورثه قوة القلب في الطاعة والخوف من الله. طبعا الست أصول دي أضاف لها أهل السنة ثلاثة أصول أخرى، وهي موقف المسلم من الصحابة، ده الأصل السابع من أصول أهل السنة أو من أصول عقيدة أهل السنة. الأصل الثامن الحكم وتولية الحاكم أو الإمامة وما يتعلق بها من سمع وطاعة ونحو ذلك. الأصل التاسع موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء، هذه أصول العقيدة التسعة عند أهل السنة. ليس هناك مسألة في العقيدة تذكر في عقيدة أهل السنة تخرج عن هذه الأصول التسعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، الصحابة، الإمامة، موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. الدرس الخامس عشر: أن من أنكر واحدا من هذه الأركان الستة فهو كافر بالله، لأنه مكذب لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس السادس عشر: إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم كما مر معنا. الدرس السابع عشر: أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، لا بد من الإيمان بجميع الرسل. فلو آمن الإنسان برسوله الذي أرسل إليه وكفر بمن سواه فقد كفر بكل الرسل ولم يؤمن بواحد منهم. قال الله عز وجل في حق أول أمة على الأرض: أرسل الله إليهم أول رسول بإطلاق قوم نوح عليه السلام، قال: كذبت قوم نوح المرسلين. ما فين المرسلون؟ هو نوح، نوح فقط. قال: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم لم يكذبوا إلا نوحا فقط عليه السلام، لم يكذبوا إلا نوحا عليه السلام. فكان تكذيبهم لنوح تكذيبا لكل الرسل، تكذيبا لكل الرسل. الدرس الثامن عشر: إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء حتى يستقر بهم المآل إما في الجنة وإما في النار. وسوف يأتي إن شاء الله له شرح مفصل في باب أو أبواب الجنة وأبواب الساعة وذكر أشراطها. الدرس التاسع عشر: أن تؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل ما قضى شيئا في الكون إلا وقد مر بمراحل القدر الأربعة اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الدرس العشرون: أن قدر الله ليس فيه شر، ولا فيه شر؟ في شر ولا مفوش؟ احنا جاوبنا على المسألة هذه، يعني أن يؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى فيه شر يعني. طيب كيف نفعل بقوله صلى الله عليه وسلم وهو يثني على ربي في صلاة القيام؟ قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ها؟ حد عنده كلام ثاني في المسألة؟ قلنا الكلام ده وجهناه، قلنا أخوانا الحديث هذا أو المسألة الجزئية هذه توجه بعدة توجيهات. التوجيه الأول، التوجيه الأول لهذه المسألة: القدر خيره وشره، القدر خيره وشره، أن قدر الله عز وجل، أن قدر الله ليس فيه شر، ليس فيه شر، إنما الشر في المقدور. ودي قاعدة احنا شرحناها، وهي أن تفرق بين القدر والمقدور، بين الفعل والمفعول. يعني القدر الذي هو فعل الله هذا ليس فيه شر، يعني الله لما يقدر عليك مثلا المرض، يقدر عليك الفقر، يقدر عليك مثلا تضييق في الرزق، الله ما قدر ذلك إلا لخير. فقدر الله الذي هو فعل الله ليس فيه شر. الشر يقع في ماذا؟ في المقدور، في المفعول. يعني المقدور المفعول الجهة التي تلي العبد، تلي العبد. قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت، فسمى الموت إيه؟ مصيبة، مع أن الموت هذا قد يكون خيرا للعبد كما ورد في السنة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فقد يكون الموت خيرا للعبد، خيرا للعبد. فالقدر الذي هو فعل الله ليس فيه شر، لأن الله ما قدر إلا بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. فقد يبتليك بالمرض ليعافيك من أشياء أنت لا تعلمه، أو يرفع درجتك ويختبر صبرك وامتثالك. أما الشر يكون فيما يراه العبد من الأفعال، يرى أن مثلا لو ابتلاه الله بزوجة مثلا سيئات الخلق، يرى أن هذا شر، أن هذا شر، لكن قد يقدر الله له خيرا من وراء ذلك لا يعلم. ده التوجيه الأول، التوجيه الأول التفريق بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور، يعني بين فعل الرب الذي لا يدخله الشر وبين ما يراه العبد في الأفعال نفسها. فما يفعله الرب ليس فيه شر، وما يراه العبد من الجهة المواجهة له هذا يقع فيه الخير ويقع فيه الشر. التوجيه الثاني بين هذين الحديثين القدر خيره وشره وبين والشر ليس إليك، أن قول رسول الله والشر ليس إليك إنما كان هذا في معرض الثناء على ربه، ولا يليق أن ينسب الشر في معرض الثناء، تمام؟ وإلا القدر فيه خير وشر، لأن الله خالق الخير والشر، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. طيب أما إيه بقى والشر ليس إليك؟ تأدبا مع الله، تأدبا مع الله وحسن أدب، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت، ما قالش وهو يمرضني ويشفين كما قال في الآيات قبلها، إنما قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه، قال قبله الذي يطعمني ويسقين إلى آخر، لما جاء في المرض قال وإذا مرضت، فنسب المرض لنفسه مع أن الذي يمرضه هو الله، كما قال الرجل للنبي، قال كما قال الرجل للنبي في مسألة العدوى، قال ما بال الإبل تكون في الرمال كأنها الظباء فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها، قال النبي فمن أعدى الأول؟ أول جمل جربان، من الذي ابتلاه بالجرب؟ الله، الله. فالله خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى، وخالق هذا بحكمة وخالق ذاك بحكمة سبحانه وتعالى. توجيه رقم ثلاثة في هذه المسألة القدر خيره وشره، القدر حاصل فيه الخير والشر، والشر ليس إليك إنما هو بأيدينا، إنما هو بأيدينا نحن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأن الشر لا يأتينا إلا بما كسبت أيدينا. فنؤمن بالقدر خيره وشره، وقلنا بإنما الشر في المقدور وليس في القدر كما مر تفصيل ذلك. الدرس 21، أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. أوعى بقى تصدق الجماعة اللي هم بيطلعوا أصحاب كذبات إبريل، هم ليه صحيح يعني نسبوا الكذبة هذه إلى إبريل؟ ولا كذبة إبريل لها سر يعني؟ ليه ما قالوش كذبة مارس مثلا؟ هي لها سبب، حد يدور لنا على سبب لأننا نسيها. يقول لك الساعة إن شاء الله هتقوم سنة 2014 يوم مش عارف شهر كذا الساعة 3 العصر، خد بالك معي، بناء على شوية حسابات كده زي ما كان طلع الواد المهووس بتاع، واخد بالك، بتاع كتاب هرمجدون ده، وآخر نداء يا أمة الإسلام، أو آخر بيان يا أمة الإسلام، إلى آخر الهلوسة اللي بهلوسوها دي. الساعة قال الله عز وجل فيها لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن أفضل الرسل من الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنها، فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا رسول الله محمد ولا رسول الله جبريل يعلمانها. فأي كذاب يجي لك بقول لك الساعة هتقوم في مش عارف كذا، ده كذاب دجال على طول. الدرس 22، عظم الساعة، عظم الساعة، ولهذا جعل الله لها أمارات وعلامات، وكل أمر عظيم إنما تتقدمه علامات تدل عليه، ده من عظمته وبيان خطره، جعل الله لها علامات، وسوف يأتي ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله، لأن جبريل عليه السلام سأل عن أشراطها أو أخبره النبي بأشراطها حتى يستعد الناس له، وإلا لو كانت الساعة دي أمر هين ما كان في داعي للعلامات والأشراط، إنما جعل الله لها علامات كبرى وعلامات صغرى حتى نستعد لها، والإنسان لا يستعد إلا لأمر خطير عظيم. فالساعة أمر مهول، أمر عظيم، أمر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في بيان أمر الساعة وأنها من الأمور العظائم، قال يوم تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الدرس الثالث والعشرون أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته. إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته. ويمكن أن يعبر عن هذا بدرس اللي هو رقم 24، وهو ما لا يدرك كله لا يترك كله، وكما قالت العرب الجحش لما فاتك الأعيار. تمام، الجحش اللي هو الحمار الوحشي يعني. وهذا كان مثل يضرب لمن يطلب الأمر العظيم فيفوته، فيقال له لا تترك مطلقا بل خذ ما دونه، لا تضيع الفرصة كلها. الجحش اللي هو ولد الحمار الصغير، إنسان يخرج يصيد الحمر الوحشية فتجري منه الحمر ولا يتمكن من صيد حمار منه، فيقال له ما دام الحمير هربت منك خذ لك جحش، واخدك معي ما تضيعش الصيد يعني. الجحش لما فاتك الأعيار، وهذا مثل عربي معروف يعني أو مشهور يعني. فما لا يدرك كله لا يترك كل. جبريل لما سأل عن الساعة فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب معنى إن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل نهمل العلم عنها؟ لا. طب أخبرني عن أمارته، أخبرني عن أمارته. فكذلك الإنسان إذا طلب شيئا وفاته منه ما يسوغ لك أن تترك تركا كليا. زي إخواننا بقى يقول لك إيه، احضر الدرس، يقول لك الأصل الشيخ بدأ الدرس من حوالي مثلا شهر اللي بتاع، وبعدين عايز أبدأ الكتاب من أوله. طب الكتاب اللي احنا بنشرحه ده إن شاء الله قدام تجي 10 ساعة ما يخلص، واخد بالك معي؟ هتفضل نايم في الخط 10 سنين لحد ما نخلص الكتاب ده، ممكن تموت، واخد بالك؟ ولا يتهيأ لك العلم. ما تطلب العلم يا أخي، اطلب الموجود كما قال الشيخ السعدي، خذ المتيسر ليتيسر لك الأمر، واخد بالك؟ ده عامل زي الجماعة بالظبط، يقول لك إيه؟ قال إن شاء الله هبدأ من يوم السبت، بإذن الله هبدأ أبطل السجاير وبتاع من أول رمضان. طب ليه ما تبطل من دلوقت؟ اطلب من دلوقت ويعينك الله عز وجل. ليه التسويف؟ لماذا الكسل؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. لابد الإنسان يحصل من الخير ويضرب من الخير بسهم، ويضرب من الخير بسهم. قال السلف قد يدخل في جملة القائمين، أي قائمين الليل يعني، من يصلي في الليل ركعتين، وقد يدخل في زمرة الصائمين من يصوم يعني ولو يوما كل شهر، يدخل في زمرة الصائمين. فكذلك اضرب بسهم في الخير تكن من أهله، تكن من أهله، وإن لم تكن من المحصلين للكمال والتمام فإنه كما قال الإمام النووي أسير خلف ركاب القوم أو النجب ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من حرج. ثاني أسير كما قال يوسف عليه السلام، هنقول النووي كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. يعني إذا فاتك شيء من الخير يعني افعل وحصل منه ما استطعت، عسى أن يلحقك الله عز وجل بأهله وأهل بأهله. فجبريل لما سأل عن الساعة ووجد الجواب عند رسول الله أن ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما ترك السؤال عنها مطلقا، قال فأخبرني عن أمارته، عرفني بي. مش معنى هذا نحن نهمل الأمر كله، لا. زي مثلا بعض الشباب يقولوا مثلا الخروج على الحاكم حرام، يقول لك لا أنا مش عايز أسمع، أنا مش عايز أسمع. طب ليه ما تسمعش؟ ليه ما تسمع العلم هذا؟ إذا كنت أخطأت في الثورة وجريت خلف هؤلاء المبتدعة، تعلم ما لا يدرك كله لا يترك كله. أخطأت في الأول لا تخطئ في الآخر. الدرس 25 جواز إعطاء الأمارة، جواز إعطاء الأمارة. تمام، الأمارة أنك مثلا تبعت واحد معين لشخص وتقول له مثلا فلان يطلب منك كذا بأمارة كذا وكذا. طبعا جواز إعطاء الأمر ده أمر سائغ ومشروع يعني. والدليل بالحديث اللي هو قال فأخبرني عن أشراطها، يعني عن أمارات هذه الساعة. وإن كان طبعا فيه ما هو أصرح من هذا في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة في قصة النعلين اللتين دفعهما له رسول الله، قال خذ نعلي هاتين وانطلق بهما، فكل من قابلك يشهد أن لا إله إلا الله من قلبي فبشره بالجنة. فإعطاء الأمارة ده شيء مشروع، شيء مشروع انك تبعته لفلان وتقول له فلان بيقول لك باماره ما حصل بينك وبينه امس مثلا كذا وكذا، هات كذا وكذا، هذا جائز ومشروع. ويجوز أن تطلب الأمارة على ذلك، يجوز أن تطلب الأمارة على ذلك. الدرس 26 ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن تلد الأمة ربها أو أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. الرسول ضرب مثل، ضرب أمثال في الحديث أنك ترى كذا وكذا. فضرب المثل في التعليم مشروع. نحن مثلا نجلس نتكلم مثلا في أبواب البيوع مثلا، ونقول مثلا الحديث اللي الإخوة بيحفظوه من 700 سنة، واخد بالك، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا حافظ. طب إيه يعني إذا تبايعتم بالعينة؟ ما أعرفش يعني إيه العينة هذه، ما أعرفش، واخد بالك معي. نهى رسول الله عن المزابنة، يعني المزابنة ما أعرفش بالك. يبقى نضرب مثال بتوصيف صورة في الواقع عشان نفهم الناس، نفهم الناس، نقول له ان بيع العينة ده بيع عاري عن الثمن، القيمة فيه عين، يعني البائع بيعطي عينا ويأخذ عينا مكانه، يعني بيعطي سلعة ويأخذ سلعة مكانه، واخد بالك معي، اللي احنا بنسميه في الفلاحين حرق السلع. تمام، واحد مزنوق مثلا داخل عليه العيد، مزنوق مثلا في 20,000 ولا بتاع، ومش لاقي حد يسلفه، فيروح لمعرض كاوتش ولا معرض ادوات منزله بتاع، يقول له مثلا انا عاوز منك شويه مثلا بضاعه مثلا ب 25,000 بالتقسيط. تمام، فياخد منه بضاعه ب 25,000 يحطهم له في الكراتين ويجهزهم، وبعد ما يتفقوا ويكتبوا الشيكات وبتاع كل حاجه يقول له تشتريهم بقى، يقول له اشتريه كاش بكام؟ ب 20,000. تمام، ياخد ال 20,000 منه ويصرف نفسه ويقسط له ال 25,000 كل شهر 500 ولا كل شهر 1000. تمام، ده اسمه بيع العينه، يعني اخذ عينا واعطاه عينا، ده حرام باتفاق حصل ارض، واخد بالك معي. نوصف للناس، ندلهم الصوره في المثل في الواقع، واخد بالك معي، نعرف الناس، نضرب الامثله من الواقع حتى تفهم الناس المراد بالغرض. الرسول لما ضرب المثل قال ان تلد الامه ربها او ربتها، ضرب امثله في الواقع بتحصل من واقع الناس، وان ترى الحفاة العراة العالة، واخد بالك، ما في مانع ان احنا نضرب امثله في حياه الناس لتقريب المثال، لتقريب المثال، هذا جائز ولا إشكال فيه. الدرس 27 أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، لقوله ثم انطلق، يعني يمشون إذا تحولوا إلى بشر لقوله ثم انطلق، ثم انطلق على مشى. طب إذا كانوا على صفة خلقهم يمشون ولا لا يمشون؟ ها؟ يعني الملك إذا تحول لصورة بشر يمشي كما يمشي البشر. قال ثم انطلق فلبس مليا الحديث. طب لو كان الملك على صفة خلقه الملكي يمشي ولا لا يمشي؟ يمشي برضه، أنا عارف أنه طير يعني، لكن هل يمنع هذا أنه يمشي؟ يمشي أيضا، يمشي. قال تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشوا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة كما مر ذلك وبيانه. الدرس 28 إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم من المسائل على صورة السؤال ليعلمهم، يعني مثلا مسألة غائبة عن بعض الطلب ومسألة مهمة، فيقوم بدل الشيخ مثلا ما يلقيها للطلبة كده كلام إنشائي زي ما احنا نتكلم كده الآن، لا، يطرح سؤال عليه، يطرح سؤال عليه. طرح السؤال ده أخوانا بيستثير الفهم، يخلي الإنسان يركز، وده أسلوب من أساليب التربية التي كان الرسول يربي بها الصحابة. كان يقول مثلا، يقول مثلا ما تقولون في الزنا، كما راه الطبراني من حديث أبي أمامة وهو صحيح، ما تقولون في الزنا؟ فيقولون حرام حرمه الله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فيقول لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. تمام، ضرب المثل أو التعليم بالسؤال، لأن السؤال يثير انتباه السامع لما تسأله سؤال ما هوش عارف إجابته، فده شيء بيسترعي انتباه، شيء يسترعي الانتباه، فلما يسترع انتباهه وتعطيه الجواب فالجواب هيقابل محلا قابلا فيرسخ، يقابل محلا قابلا فيرسخ، هذا جائز. جبريل لما جاء رسول الله وسأله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، دي أسئلة ما كانت يعني على قلوب الصحابة أو على قلوب كثير من الصحابة، فلما حصل السؤال حصل استرعاء فهوم الصحابة فجاءت الإجابة فوعى الصحابة هذا العلم، وده أسلوب علمي معروف من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، وهو واضح أيضا في الحديث لقول النبي أتدرون من السائل، تعرفين من كم يسأل له، ده أقوى في رسوخ المعلومة مما لو قال لهم هذا جبريل، مما لو قال لهم هذا جبريل، خذلك معي أو نحو من هذا، إنما قال تدرون من السائل، فقالوا الله ورسوله أعلم، وعاوز بقى إيه، حصل شيء من استرعاء الانتباه، الله ورسوله أعلم معناها أن احنا نريد أن احنا نعرف من السائل، فقال كأنهم استشعروا شيئا لأنهم ما يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، من هذا الرجل اللي هو بيتكلم بلهجة الأعراب بلهجة أهل البادية الذي لا يعرف شيئا عن يعني تنسيق كلام أهل المدن وحضاراتهم في الكلام مثلا، ومع جماله في الصورة وأنه لا يرى عليه أثر السفر، من هذه الشخصية التي يعني ما يتعلق بها يسترع انتباه الإنسان؟ فقال ذاك جبريل، يبدأ اسم التعليم بالسؤال لاسترعاء انتباه المتعلم حتى ترسخ المعلومة في ذهنه. الدرس 29 جواز السؤال عما يعلم المرء جوابه لأجل تعليم الموجودين، انتبه، وهذه مسألة مهمة جدا. السؤال عما يعلمه الإنسان له حالتان، السؤال عما تعلمه له حالتان، الحالة الأولى أن تسأل لغرض تعليم الموجود، لغرض تعليم الموجود، واخد بالك، هذا جائز، هذا ما في مشكلة، بنسأل مثلا الإخوة الموجودين مثلا تعرفون كذا، ما يعرفوا، فيجيب الطالب أو الشيخ الأمر هذا تعريفه كذا أو صورته كذا وأدلته كذا وكذا، فيحصل شيء من التعليم، فلا نقول على الشيخ لما سأل أو طالب العلم لما سأل إنه بيتنطع لأنه يسأل عما يعلم، لا، هذا سؤال لأجل التعليم، هذا سؤال لأجل التعليم، لأن جبريل عليه السلام الذي سأل رسول الله عن الإيمان وعن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة هو يعلم هذا أصلا، مش كده، هو يعلم هذا، هو الذي يعلم رسول الله، مش هو ده معلم النبي، قال الله علمه شديد القوى، هذا معلم النبي عليه السلام، فسأل عما يعلم ليتعلم الصحابة، هذا جائز، هذا ما في إشكالية أن يسأل طالب العلم الطلب عنده لشيء عن شيء هو يعلم إجابته، من باب أن يستثير حضور أو أذهانهم ويسترع انتباههم ثم يعلمهم، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسأل لضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، يبقى عنده الإجابة وعنده سؤال يتيم كده، كل ما يقعد في مكان ما عندهش غير السؤال ده، واخد بالك معي، زي الجماعة اللي هم إيه شغلين نفسهم مثلا عنده مثلا ميول للإخوان ولا بتاع ولا القضية الخايبة دي، واخد بالك، كل ما يقعد مثلا يتكلم عن سفهات الإخوان وعن شدة المخالفين عليهم في الإنكار وبتاع، ويشغل نفسه وبعدين يسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده لغرض ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض، نقول هذا محرم ولا يجوز. سألت خلاص لا تسأل مرة أخرى، لأن السؤال لغرض ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض هذا يؤدي بالإنسان إلى التشكيك، هذا يؤدي بالإنسان إلى التشكيك، ولا يجوز للإنسان أن يسأل عالما آخر بعد عالم سأله إلا إذا حاك في صدره شيء من فتوى العالم الأول. يعني أنت سألت عالما معين على مسألة فأجابك، حصل عندك شيء من الشك في الجواب، في الجواب مثلا سألت وتقول مثلا إيه، والله أنا مثلا حاطط شهادات استثمار مثلا في البنك وبتاعه، وبعض الإخوة قال إنها حرام، قال لك لا ده حلال، ما فيش مشاكل خالص، وبعدين أنت ما اسمهاش ربا، اسمها فوائد، واخد بالك، فحصل شيء من الشك في فتوى، يجوز في الحالة هذه أن يسأل، يسأل كما فعل القاتل مع الراهب الأول أو مع صورة العالم الأولى، قال هل لي من توبة؟ قال لا، فحاك في صدره شيء، فسأل مرة ثانية فدل على الصواب، فدل على الصواب. الدرس الكم؟ 30. أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب حتى وإن لم يكن هو الذي يتولى الإجابة بنفسه، فإن رسول الله قال في جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي أجاب رسول الله محمد. تمام؟ أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب حتى وإن لم يتولى هو الجواب بنفسه، لأنه هو السبب في إخراج هذا الجواب للموجودين، فهو السبب لحصول العلم عندهم، فأيضا يعد هذا معلما، أيضا يعد هذا معلما لقوله أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي أجاب وعلم هو رسول الله، وإنما كان جبريل سببا، وهو ذا بقى معنى إيه؟ الدال على الخير كفاعل، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، إلى آخر بقى المعاني هذه كلها. يبقى تعلم، احضر الدرس، أو أعلم بعض إخوانك أن فيه درس يقام فتأخذ أجره، فتأخذ أجره لأنك سبب في هذا، كل من تسببت في حضوره لمثل هذه المجالس لك مثل أجره، لك مثل أجره، من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر هذه النصوص، ومن دعا إلى هدى كان له من الخير مثل أجور من عمله أو من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. ويتفرع عن هذا المعنى أنه ينبغي، يتفرع عن هذا المعنى أن السائل عن المسألة يكون معلما لأنه هو سبب الجواب، يتفرع عنها أنه ينبغي لطالب العلم، أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلم الجواب. الطالب اللي هو مش اللي بيدرس، الطالب اللي هو جالس مع الإخوة اللي بيدرسه، تمام، هو عنده مسألة، مثلا أن افترض مسألة الآن واقعي، مسألة مثلا الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله، المسألة اللي هي زل فيها دعاة الضلال هذا، قال لك الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله كافر، كافر، واخد بالك، لأن الله قال هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، تمام، عنده فهم زي كده. فجلس الأخ يتناقش معه، قال له لا يا أخي الكفر ده ما هوش كفر، اللي هو المخرج من الملة، هذا كفر معصية، اللي هو كفر دون كفر، وبعدين الصحابة تكلموا، ابن عباس قال وابن فلان قال، ويبدأ يذكره فلا يقتنع بكلام، يقول له لا أنا ماليش لي علاقة لا بابن عباس ولا بابن مسعود، أنا لي علاقة به قال الله وقال رسول الله، واخد بالك معي، الله قال فأولئكم الكافرون الظالمون الفاسقون، يبقى كافر ظالم فاسق، والظلم والفسق هنا اللي هو يجامع الكفر بالله، واخد بالك معي. فالأخ يكلمه مش مقتنع، ما في إشكال إن الأخ ده مثلا جي عندهم طالب علم بيشرح مثلا درس، يطرح المسألة عليه كصورة سؤال وهو عارف الإجابة، لأنه هو عنده المسألة بأدلتها، لأن كما يقال شاعر الحي لا يطرب مثلا، واخد بالك معي، فيبدأ الأخ يسمع الإجابة من طالب العلم الضيف اللي بيتكلم ويسمع الأدلة، ده بيكون له واقع أكثر في النفس، واقع أكثر في النفس، ده ما فيهوش مشكلة إنك تسأل وأنت تعرف الجواب، لأنك أيضا ستكون سببا في حصول هذا العلم لهذا المتشكك الذي اشتبه عليه الأمر، الذي اشتبه عليه الأمر. طيب نقف عند هذا الدرس، خدنا كم درس كده؟ 30 درسا. طيب نقف عند هذا. يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم: التدرج في كل شيء، هل يكون التدرج في الواجبات أي الأوامر وأيضا التدرج في النواهي؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا نتكلم التدرج فيما هو من باب الأولويات، فيما هو من باب الأولويات، أما في باب الأوامر والنواهي فليس هناك تدرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمناهي لا يتدرج فيها، لأن الترك أخوانا لا مشقة فيه، الترك لا مشقة فيه، فلا يكون فيه تدرج. إنما التدرج حتى لو كان في باب الأوامر ممكن يبقى في باب الأوامر المستحبة، أما في باب الأوامر اللي هي على سبيل الوجوب هذا ما يكون فيه تدرج، إنما التدرج في باب المستحبات. يعني مثلا إنسان مثلا ما عنده مثلا همة لقيام الليل، واخد بالك، لو مثلا أول ما بدأ يجرب قيام الليل مثلا صلى مثلا ب 11 ركعة مثلا بجزء، حصل عنده كسل نقول له لا يعني بلاش، ما تعملش كده. أنت مثلا بعد ما تصلي العشاء قال لك والله يا مولانا أنا لما بروح مثلا أتعشى وبنام ما بصحاش، نقول له لا، أنت بعد ما تصلي العشاء وتصلي سنة العشاء واخد بالك قبل ما توتر صلي ركعتين، صلي ركعتين، حتى اقرأ في كل ركعة مثلا بالضحى والشرح مثلا، تمام؟ دول يحسبوا قيام ليل؟ اه يحسبوا قيام ليل، واخد بالك معايا؟ واشتغل على كده مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر لحد ما يبقوا الركعتين دول يعني جزء من برنامج صلاة العشاء، واخد بالك؟ بعد شوية خلاص لما اعتدت هذا اديهم كمان ركعتين، هذا جائز، ده جائز ان الانسان ياخذ نفسه بمثل هذا اذا كان الهمة فيها شيء من الضعف، انه ياخذ نفسه بمثل هذا التدرج، هذا جائز. اما في باب الاوامر اللي هي على سبيل الوجوب هذه ما فيها تدرج، لانها ينبغي ان تفعل عزمة واحدة لا تخضع لاختيار الانسان. يقول السائل هل يجوز وضع بعض الاموال في البنوك للحفاظ عليها من السرقة، وماذا يفعل فيما يسمى بالفوائد؟ والله هو البنك اللي بيتعامل بالربا المعاملة معه بكل صورها محرمة، بكل صورها محرمة، لأنه يتعامل بالربا، ووضع الأموال في البنك من التعاون على الإثم والعدوان، والمسلم مأمور بأن نتعاون على البر والتقوى، لأن البنك هذا يحارب الله ورسوله، لأن الله عز وجل قال فإن لم تفعلوا، يعني فإن لم تنتهوا عن الربا يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكيف يعني يكون ظنك إذا كنت تحارب الله عز وجل؟ هل تنتظر الخير؟ فالمعاملة مع البنوك التي تتعامل بالربا بكل صورها محرمة، إلا ما كان يعني من قبيل العمل المقابل بأجرة زي الحوالات، واخد بالك، مثلا واحد مثلا في الخارج بيحول لك حوالة عن طريق مثلا بنك ربوي، واخد بالك، والبنك بياخد قيمة الحوالة، هذا جائز، هذا جائز، ليس فيه إشكالية، لأن هذا يسمى العلماء حوالة بأجر، أي عمل البنك بيعمل ويتقاضى عليه أجرا، فهذا جائز. ومن أهل العلم من أجاز صورة أخرى وهي صورة الحساب الجاري شريطة ألا تؤخذ عليه فوائد. حساب الجاري مثلا رجل عنده مثلا رجل أعمال مثلا وخاضع لتعاملات البنوك، مثلا بيستورد مثلا سلع ولا بد أن يكون له حساب في البنك بحيث أنه بيعمل يحصل عملية إيداع يومي حتى يحصل سحب من الرصيد وتحويل السلع. فنقول هذا إذا كان على سبيل الحساب الجاري يعني وعاء لحفظ المال هذا ليس فيه إشكال شريطة ألا يكون فيه فوائد. فإن حصل فوائد يتخلص منها الإنسان كما يتخلص من الميت ونحو ذلك، يعني يتخلص منها ولا أجر له في ذلك، ولا أجر له في ذلك. أما من تعامل مع بنك ربوي وحصل له فوائد ولم يكن يعلم الحكم قبل ذلك فعليه أن يتوب ويطلع أمواله من البنك، وما جاءه من الفوائد يتخلص منه على سبيل التخلص وليس على سبيل الصدقة، لأن الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر أيدينا وبيوتنا وإياكم من الحرام كله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله.